طويلة ليلة يا طيب ليلة يا طيبة ليلة ليتها كانت طويلة نحنا وحببنا فيها نحنا وصحبنا فيها من كف طه ارتوينا لا يا طيبة لا لا من قالبنا نسينا والله مهما ابتعدنا ما لنا غير المدينة لا لا يا طيبة لا لا من قالبنا نسينا السكنة بطيبة ما هاجرنا الأحبة لولا السكنة بطيبة ما هاجرنا الأحبة لولا محبوب طه لولا معشوق طه لولا محبوب طه الطيبة ما كان عني تحول طه والله الأول قلبي بحبه تحول حشري عليه معول حشري عليه معول حاشا يبخل نبينا نحنا وحببنا فيها من كم طهر استنشقها وطابا واذكر حال الصحابة واستنشقها وطابا واذكر حال الصحابة واستنشقها وطابا واذكر حال الصحابة واستنشقها وطابا واذكر حال الصحابة بطيق الرأس واخشع هذا نور المدينة استنشقها وطابا واذكر حال الصحابة واستنشقها وطابة واذكر حال الصحابة واستنشقها وطابة واذكر حال الصحابة واستنشقها وطابة واذكر حال الصحابة تطيق الرأس واخشع هذا نور نبينا زوار طه عدى لا لتعلموا واحنا الظلام الليل نسكب دمعنا اكتب على الجدران محبوبي علم هيم على الابواب وبيدي قلم اكتب على الجدران محبوبي علم حبك يا طه السن من قبل العدم وبحب طه السن نفني عمرنا مرسال من عاشق لكم سايل على الخدين طالب قربكم هذا الدمع مرسال من عاشق لكم سايل على الخدين طالب قربكم هذا الدمع مرسال من عاشق لكم سايل على الخدين طالب قربكم والله القلب ما عاد يغوى غيركم وانت يا نور النور جوا صلوا علي تشفي من السم صلوا صلى وسلم. أظنه سيسمح مستحي بين بطاح حيهم والأبطح حبيب بين بطاح حيهم والأبطح طرحت روحا طرحت روحا عنهم لم تبرح وقد فرشت بثراهم مقلة سوى جمالي نورهم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لم تلمح الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا أقول للروح الروح الروح يا روح الروح داوي المجروح يا روح الروح داوي المجروح أقول للروح إذا سرت لهم ألا فروحي وعلى الباب امرحي وأنت يا قلب وأنت يا قلب وأنت يا قلب تعلق طائرا بحيهم ونحو حيهم روحي كف كفاه الشوق فكف طرفه الله الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كف كفاه الشوق فكف طرفه لذنبه وقال حبه صفحي ورحمته لفؤاد مولع مقرح مجرح إني إذا ادعيت يوما حبهم لعب وزري يا هذيم أستحي لأن مثلي وعزيز قدرهم لرتبة الحب يصلح سيدي لأن مثلي وعزيز قدرهم لرتبة الحب لهم لم أصلح يا رب قولوا يا رب تكرمنا في هذا العام وفي كل عام زيارة إلى طيبة يا رب في كل عام وفي هذا العام تكرمنا مع الأحباب مع جلسة الأنوار زيارة إلى طيبة ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور الهدي أحمد يا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته والليل دجى دجى دجى من وفرته يا حبيب الله فشاء حلالهم واعترفنا بنقصنا واتعرفنا كمالهم واعترفنا بنقصنا واتعرفنا كمالهم ليس من قدر مثلنا أن يلاقي جمالهم ليس من قدر مثلنا أن يلاقي جمالهم ورضينا بقتلنا إن يكن قد حلالهم ورضينا بقتلنا إن يكن قد حلالهم فنرى النور عمهم ونرى المجد خالهم فنرى النور عمهم ونرى المجد خالهم شأننا نشر مدحهم دائما والدعاء لهم شأننا نشر مدحهم دائما والدعاء لهم شأننا نشر مدحهم دائما والدعاء لهم شأننا نشر مدحهم دائما والدعاء لهم ولدينا كن مثل مجنون ليلى وبمدح صفاتكن لا تكن غافلا وإياك تصغي لعذول أو تلتهي عن هوانا دع سوانا إن ربت يوما رضانا وتصبر إن كنت ترجو لقانا وافنع عن غيرنا لتبقى لدينا قوم إذا أتانا محيب عاد من فيض سرنا ملآنا دع سوانا إن ربت يوما رضانا وتصبر إن كنت ترجو لقانا وافنع عن غيرنا لتبقى لدينا يا معنى سرنا ملآنا لا سوانا إن ربت يوما رضانا وتصبر إن كنت ترجو لقانا وافنع عن غيرنا لتبقى لدينا يا معنى وتستحق ندانا لما عن برق اليماني عن حبيبي شجاني ما شجا آني نجم مجد بدا بطالع السعد فاستوى الليل والنهار بوقد هل علمتم ما هي ليلة المولد عندي